لا يحب الله وجهه السوء من القول بل يبغضه سبحانه وتعالى ويتوعد عليه. والسوء من القول أخذ جامع يدخل فيه أشياء كثيرة كالغيبة مثلا أو غيرها من الأشياء التي لا تليق بمسلم ولا تجوز له. واستثنى الله سبحانه وتعالى أحد واحدة قال لا يحب الله جهة الرسول من القول إلا من ظلم، يعني يجوز للمظلوم أنه يخبره بحاله ويشتكي عند من يستطيع أن يرفع مظلمته. والغيبة كما تعلمون هي حرام، واستثنى العلماء لها أحوال كما جاء في الصحيحين مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته هند فقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح فهل لي أن أخذ ما يكفيني وولدي بالمعروف؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم خذي ما يكفيك بالمعروف. فأخبرت عن زوجها وصفته بأنه شحيح، وهذا نوع من الغيبة، لكن هي مضطرة أن تخبر بذلك حتى يعني تستفتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها، ما قال لها هذه الغيبة بل أفتاها في الجواز. فإذا أوذي الإنسان جاز له الشكوى على المودي، ذلك مثلا لو رفع القضاء عليها رفع قضية عليه وكان آذاها وظلمها أيضا هذا جاز. إذن لا يحب الله جهر السوء من قول، أي سوء غيبة سبب نميمة، إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم الدعاء عليه، يجوز له الشكوى عليه، يجوز له الاستفتاء في كيف التعامل معه. وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير. يعني الله يعلم هذا كله وسيكون يعني مع المظلوم دائما. ثم استحثه الله سبحانه وتعالى على العفو فقال أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا، يعني هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعفو عمن عفى عن خلقه. إن الذين يدعون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وهذا مثل ما حصل مع الملة السابقة، يعني يقول نحن نؤمن مثلا بموسى ولا نؤمن بعيسى أو نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد، فيفرقون بين الإيمان بالرسل. قال الله تعالى أولئك هم الكافرون حقا وعهدنا للكافرين عذابا مهينا. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكفر أحد بنبي من الأنبياء أو برسول من الرسل. يعني لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى مثلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو أول رسل، فكيف كذبت قوم نوح المرسلين؟ ما التقوا بالمرسلين حتى الآن، هو رسول. وإنما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين لأن التكذيب برسول هو تكذيب بجميع الرسل، كما قال تعالى يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويكونوا من بعض ونكفر من بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وعهدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، هؤلاء الذين سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أهل الكتاب دائما يتعنتون في طرف الأسئلة للأنبياء، ومن هذا السؤال يعني قالوا نزلنا كتاب من السماء، فقال الله تعالى للنبي فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، يعني جهرة يعني عيانا وظهورا، أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمه ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات، يعني عبدوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. سلطان مبين يعني الحجة الواضحة على قومه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاق. جبل الطور رفع الله سبحانه وتعالى بسبب نقضهم للعهد لما عبدوا العجل. أخذ موسى 70 رجلا من قومه ليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فذهب بهم إلى جبل الطور. فغاب من 70 طبعا يأخذون واحد اختار 70 فهو سيختار خيارهم وأفضلهم وأحسنهم. فلما وصلوا عند جبل الطور أمرهم أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى فقالوا لن نسجد حتى نرى الله جهرا. صور هؤلاء الأفضل أفضلهم وإذهم أسوأهم. فنثق الله الجبل. نثق الله الجبل يعني أخرجه من جذره. نثقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. من شدة الخوف سقطوا سجودا. يقول العلماء فسجدوا على عين واحدة. العين واحدة يعني من خايف من الجبل فهو مساجد وعين على الأرض وعين ينظر إلى الجبل يخشى أن الجبل يعني يسقط عليه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. الله تعالى يذكر يعني مخازيهم. ادخلوا الباب سجدا. لما قالوا ادخلوا الباب سجدا دخلوا على أستاههم ومقاعدهم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تخالفوا في السبت وهو اليوم الذي يعني لا تعبدون الله تعالى لا يعملون إلا تعبدا لله. وهي قرية ذكر الله تعالى في كتاب قال كانت حاضرة البحر قرية حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. تلاهم الله تعالى يريد أن يرى صبرهم. فكان إذا إذا إذا كانت أيام العادية البحر فيه سمك لكن سمك عادي كمية عادية. إذا جاء يوم السبت اللي هو يوم إجازتهم وتفرغهم للعبادة أصبحت الأسماك تلف على شاطئ البحر حتى تكون شرعا يعني مرتفعة إذا يستطيع الإنسان مسافة كبيرة. فهم أرادوا يعني التحايل على الله جل وعلا. وضعوا شباكهم يوم الجمعة وتركوها السبت فنشدت الأسماك بها ويوم الأحد سحبوا. فالله تعالى مسخهم قردة وخنازير بسبب يعني هذا العبث مع الله والتحاكي على الله جل في علا. فالله تعالى يذكرهم أيضا قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وقولهم قلوبنا غلف يعني مغلفة مغطاة بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني مجموعة هائلة من أنواع النواقض الكفر في هؤلاء والعياذ بالله. لذلك يعني نقل الله تعالى خلافة في خلافة الأرض من بني إسرائيل إلى أمة محمد لأنها كانت هي الأمة التي تستحق ذلك بعبادة الله تعالى. يقول مولد في بعض الآيات الظلم لا يجوز إلا أن يتحدث المظلوم عمن ظلمه لمن يرجى منه أن يأخذ له بحقه. الثاني حظ المظلوم على العفو حتى قدر لمن يعفو الرب سبحانه وتعالى مع قدرته. لا يجوز التفريق من الرسل بالإيمان ببعضهم ولا بعض بل يجب الإيمان بهم جميعا. نقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل حجة لنا علينا وأن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. على آله وصحبه وسلم. بما بعد قول الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم

يعني وأخص بالذكر المقيمين الصلاة. وهذا دلالة على أهمية هذه العبادة العظيمة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك حقق هذه الشروط: إيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قبله، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، هؤلاء الذين يستحقون الأجر العظيم. قال المؤلف في فوائد الآيات: الختم على القلوب بسبب انحرمانها من الفهم، بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى عليه السلام حتى أنهم وصلوا لمحاولة قتله، بيان جهل النصارى وحيرتهم في مسألة الصليب وتعاملهم فيه بظنون فاسدة، بيان فضل العلم فإن من أهل الكتاب من هو متمكن بالعلم حتى أتى به ذلك الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقف هنا إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله تعالى، أعوذ بالله من العلم النافع والعمل الصالح وفهمنا كتابه، صلى الله عليه وسلم.